تبوك وهي غزوة العسرة. بنقل خد حسك دقينا غزوة تبوك أروصل بجني غزوة العسرة. حديث هزار شصد هفدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كسى أبو موسى خديج رازيبة يقوتي أرسلني أصحابي إلى رسول الله هفوت من أسنار تمانك في غنبري صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم بارفيت اشتدى أزبتش هندك دوارة بوش في غنبري بخازم عليه الصلاة والسلام بو جهادي دولي سيار ببن إذ هم معه في جيش العسرة وقت أول قال في غنبري صلاة خذي ليبن الجيش العسرة يا غزوة تبوك شو الراوي بخوتي وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله من قلت يا في غنبري خذي إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم هفالت من أسي هنارتي ما نكتا ذو هندك دوارة أبدأ به ذو لسيار ببن. فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت والله لا أحملكم على شيء أبخذيك ما أزبي تشتينك دوارك بتنجك أسنودا ووافقته وهو غضبان ولا أشعر مش وقت أزجهشتي ما فغنبري صلى الله بتخذي لبن أزجهشتني ويعجز بيكو أسباب حسم يعجز ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم وأزفر نذا أسيب خم شنكو في غنبري ندان عليه الصلاة والسلام ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه وشتر صبيجك هذا الترصية في غنبر صلاة خدي لابن ادلي خدا اش من عاجز بذلك. فرجعت إلى أصحابي بجن أزفر منك هبالت خد فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا تشتي في غنبري قوت يا من عليه الصلاة والسلام من جبوانا قوت فلم ألبس إلا سويعة ساعتك كأسماء زيدة ترنا إذ سمعت بلالا ينادي وسحت كم بلال يتكتا قازي يتبيجت أي عبد الله ابن قيس أي عبد الله كوي قيسي فأجبته بيشت من جابا ويدا فقال بيشت قوت من أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب قصد خدبد عليه الصلاة والسلام يدعوك يقوزي تك فلما أتيته في وقت أسفاتي ما نكر رسول خدي عليه الصلاة والسلام قال قوت من خذ هذين القرينين أبن هردو حشترا ببا قرين بحسوي حشترا يلقل يدي وهذين القرينين أبن هردو كدبيج ببا لستة أبعرة حتى في غنبالي كلينا حف بعير حف حشتر ابتاعهن حينئذ اهوي وقتي كربون من سعد اش سعدي سعد كرع عبادي فانطلق بهن الى اصحابي بجانب با نفها ظلتك فقل وبجوان ان الله انديك خديا او قال انجي قوت ان رسول الله انديك قاصد خديا صلى الله عليه وسلم يحملكم وسيارتك على هؤلاء البان حشترا فاركبوهن تيجك لسيار ببن فانطلقت إليهم بهن البجتن أفحشترتها من برنا نكون فقلت مقوتوان إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فغنبري عليه الصلاة والسلام أفحشترتها بوا يدوي نبا ولكني بل أزب خديكما والله لا أدعكم أس شو ذنابم حتى ينطلق معي بعضكم إلا فشت هندك شوى الجل منتين إلى من سمع مقالة رسول الله دينا نكوي كسي أبي قل أخفتنا في غنبري بوي صلى الله عليه وسلم لا تظنوا باهن هزرناكا أني حدثتكم شيئا من صحبتك بواكري لم يقله رسول الله في غنبري نقوتيا صلى الله عليه وسلم فقالوا لي بجدن قتنا من والله إنك عندنا لمصدق أم بخديك إنا مسوغر بيشك النكما بمروفك باوريي أم باورش تتكي أم تدلخ راس بو ولا نفعلن ما أحبب بل أو تشتت فياي أم دبجه إنين بوتن فانطلق أبو موسى بنفر منهم أبو موسى شو u jamoata kishqawme wiji kiyolgal jamoata kuma kishhavolat wi hatta atau allazina sami'u qawla rasulillah hatta hatinan kwan kasa awet gul akhaftina peygamberi boin sallallahu alayhi wa sallam وچبو منعه إياهم وقت پیغمبري منع كرين صلى الله عليه وسلم ندعي ثم إعطاءهم بعض وبشتهن جدويني فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى كان أبو موسى چقوت يوان وانجك عيني آخفتني قوت قو آخفتنا وان ويا أبو موسى كتئك معنى بأذي أبو موسى آخفتنا خو أبدرستاهي نقل كلي چتشتزده نأخستيان آفت